الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الشمس وهي 15 آية، وهي من السور المكية بلا خلاف. فاليوم إن شاء الله تعالى سنتناول تفسير 15 آية. تشعرون بعظمة هذا الأمر؟ 15 آية من كلام الله، 15 آية من آيات القرآن الكريم المعجزة الخاتم، الرسالة التي أنزلها الله عز وجل، الكتاب الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للعالمين. نأخذ منه 15 آية، فإن الناس ما صارت تدرك قيم الأشياء ولا عظمتها. ينبغي أن يصطحب الإنسان عندما يسمع مثل هذه الكلمات يضع كل شيء في موضعه. 15 آية من كتاب الله في هذه السورة المكية، هي من السورة التي تبرز الحقائق وتؤصل العقائد وتلفت النظر إلى الكون من حوله. هذه السورة أقسم الله عز وجل فيها بأقسام متتالية على شيء مهم جدا، ألا وهو تزكية النفس. أقسم الله سبحانه وتعالى بدلا من القسم 7 أو 8 أقسام يقسم الله عز وجل ويقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه وخاب من خيبها ودسها. وضرب مثالا لخيبة الناس، فضرب مثالا بثمود وبأشقاهم، وكيف كانت عاقبة من يدس نفسه ويخيب سعيه. هذا هو المعنى الإجمالي للسورة. يقسم الله قسما بعد قسم بعد قسم بعد قسم بعد قسم على هذه الحقيقة، أن فلاح النفوس في تزكيتها وأن خيبتها في دسها. فما التزكية وما الدس؟ هذا ما نتناوله اليوم إن شاء الله تعالى في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقسم الله بهذه الأشياء، والله يقسم بما شاء، يعظم من خلقه ما شاء، وليس للمخلوق أن يعظم بالقسم إلا الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فهناك شرك في القسم في الحلف، أن يحلف بغير الله، فلا يحلف إلا به، لا يقسم إلا به، فلا يعظم في قلب العبد إلا الله، ولا يجل إلا هو. والله يختار من خلقه ما شاء ويقسم بما شاء. وهنا أقسم بأمور عظام، ولكن أكثر الناس لإلف العادة ما يدركون عظمتها. الشمس آية، والقمر آية، والنهار آية، والليل آية، والسماء آية، والأرض آية، والنفوس البشرية آيات، ولكن أكثر الناس عن آيات الله غافلون. ولهذا نجد في كثير من السور يلفت الله أنظارنا إلى بعض آيات حتى تحيا في النفوس معنى هذه الآيات. في كل نظرة للشمس أو للقمر، في كل توالي للليل أو النهار ذكرى وعبرة. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضها بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. أما من لا يبالي بهذا ولا يلتفت له ولا يريد التذكرة فأنى له أن يزكى أو يتذكر. والشمس وضحاها، وبعض العلماء هنا قالوا يعني ورب الشمس ورب القمر، ولا حاجة إلى تقدير محذوف هنا، بل الله يقسم بما شاء. بعض الناس قال لا يقسم إلا بالله، فكيف يقسم بالشمس؟ لا، هذا للمخلوق، أما الله فيقسم بما شاء. قال والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وضحاها. فما معنى الضحى أو ضحى الشمس؟ الضحى يعني الضوء، الضحى يعني النور، وضحاها يعني وضوئها وإشراقها. وإنما أضاف الضحى إلى الشمس فلضحاها، ضف إليه الضمير ده، قال شو الشمس والضحى، قال والشمس وإيه وضحاها، يعني وضحى الشمس، لأن الضحى إنما يكون عند ارتفاعها، وكأنها هي السبب فيه، فلما ارتفعت صار ضحا. والشمس وارتفاعها ضحا حتى انتشر ضوءها وإشراقها. هذا المشهد يقسم الله به. فهل وجدتم في أنفسكم عظمة هذا الموقف؟ الشمس عند إشراقها وارتفاعها وظهور ضوئها وانتشاره آية يقسم الله بها. والشمس القسم الأول، وضحاها القسم الثاني. وبعض الناس قالوا بل الضحى، ضحى الشمس هو النهار كله ليس فقط وقت الارتفاع. فمن الناس من قال ضحى الشمس أي وقت الضحى معروف أول النهار وارتفاع الشمس، وبعضهم قال ضحاها يعني ضوءها الذي ينتشر طول النهار. فقال والشمس والنهار، والنهار كله وضوء الشمس خلال النهار كله، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها. قسم آخر رقم ثلاثة بالقمر، وتلا يعني تبع، أي والقمر إذا تبعها. أقسم بالشمس وارتفاعها وضوء نهارها وبالليل إذا جاء بعدها. قسم آخر ثالث، قلنا تلا يعني تابع، ومتى يتبع القمر الشمس؟ كل الليالي بعد الشمس اللي هي قمر، ولا النصف الأول من الشهر العربي؟ مش كده؟ في النصف الأول. ولهذا قال المفسرون وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس، تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور، تغرب الشمس تظهر في السماء يظهر القمر، هذا في النصف الأول من الشهر. وقال الزجاج تلاها حين استدار، فكان يتلو الشمس في الضياء والنور. يبقى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني جاء بعدها بضوئه هو، أو إن شئت فقل بنوره، يقال في الشمس ضياء وفي القمر إيه؟ نور، لأن الضياء مع إيه؟ حرارة، أما النور فلا حرارة معه. يعني إذا كمل ضوء القمر والقمر إذا تلاها فصار تابعا للشمس في الإنارة، كان مثلها في الإضاءة، وهذا يكون أكثر ما يكون في الليالي البيض 13-14-15. وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها، وإن ذلك ليلة الهلال إذا سقطت رؤى الهلال. وقيل إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع، وفي آخرها يتلوها بالغروب، أول الشهر العربي الهجري تلاقي القمر يخرج الهلال مش كده، ويكبر يكبر يكبر يكبر، وبعد كده النصف الثاني يحصل إيه؟ العكس، أول الليل ما تلاقوهوش. ولهذا قال إذا غربت الشمس في النصف الأول تلاها مين؟ القمر بطلوع، وفي آخرها في آخرها يتلوها بالغروب. يبقى هو تلاها إما بطلوع أو بغروب، لأنك في النصف الثاني ما تجد القمر، ما يشرق في النصف الثاني، إنما يشرق آخر الليل. فقال هو تلاها سواء هذا أو هذا، هو يتلوها تلاها في النصف الأول بالشروق وفي النصف الثاني بالإيه؟ بالغروب. لكن يقصد هنا شروق الإيه؟ شروق الشمس وغروب الشمس. يعني الآن تلا غروب الشمس ظهور الإيه؟ القمر، وتلا شروق الشمس الله يكرمك عكس، والقمر إذا تلا. هو بعضهم أطلقها يعني جاء بعدها سواء في أول الليل أو في آخر الليل. هذه آية يقسم الله عز وجل بها. وبعض العلماء قالوا تفسيرا آخر، قالوا تلاها يعني أخذ من ضوئها، يعني أخذ من ضوئها، وهذا ما يتكلم عنه العلماء اليوم أن القمر يعكس ضوء الإيه؟ هذا قاله السلف، قاله الفراء مثلا من زمن، قال فتلاها يعني أخذ منها، أخذ من ضوئها. إذن والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها سواء بالشروق أو بالغروب، وتلاها يعني أخذ من ضوئها. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، جل إيه؟ أولا جل يعني أولا أظهر، يجلو وجلى يجلو، ويجلي يعني يظهر. النهار بيجلي، قال ناس الشمس، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاء، يعني شوف الشمس أشد ما تراها فين؟ في وسط النهار. يبقى النهار جل الشمس، فكأنه جلاها مع أنها التي تبسطه، يعني كان النهار سبب وجود الايه؟ الشمس. وكلما ظهر النهار كلما زادت الشمس جلاء. هذه آية أخرى يذكرها الله. والنهار إذا جلاها، وبعض العلماء قالوا لا، جلاها الضمير ما يعود على الشمس، يعود على الظلمة، أي والنهار إذا جلى الظلمة. طب ده ما جابش سيرة الظلمة قبل كده. قال وإن لم يجري للظلمة ذكر، لأن المعنى معروف، لما أقول لك النهار جلاها يبقى معروف أنه جلى الليل، جلى الظلمة، واضح؟ هكذا يقول بعض المفسرين. وقال الفراء كما تقول أصبحت باردة. إيه اللي أصبحت باردة؟ أي أصبحت الغداء أول النهار باردة، مش كده؟ ما ذكر الغداء لكن يقول أصبحت باردة، عرف. يبقى يقول والشمس أو النهار إذا جلها، هي جلي معروف جلي الظلمة، أما النهار يأتي ويكشط ويجلي ويذهب الظلمة، آية. والليل إذا يغشاها، يغشى إيه برضك؟ يا ترى هذه تعود على الشمس ولا تعود على حاجة تانية؟ قيل يغشاها يعني يغشى الشمس، يذهب بضوئها فتغيب وتظلم الآفاق. وقيل يغشى الآفاق، الليل يغشى كل شيء. والأولى في هذه التفاسير أن يعود إلى الشمس في كل هذه التفاسير. والليل إذا يغشاها، كم آية لغاية دلوقتي؟ 4 ولا 5؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. طبعا قبل أن ننتقل السماء، مسألة غشيان الليل لكل شيء فصار لباسا كما وصف الله عز وجل في سورة النبأ. لهذا يقول بقية بن الوليد عن صفوان حدثني يزيد قال إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشي عبادي خلق العظيم، اللي هو إيه؟ الليل. غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل من خلق الله العظيم. فالليل يهابه، والذي خلقه أحق أن يهاب، للليل هيبة، والذي خلق الليل أحق أن يهاب. وعكس وغشاها عكس إيه؟ عكس جلاها. يبقى النهار يجلي والليل يغشي، والليل غشاء يضم كل شيء، يخفي كل شيء، وله في النفس أثر. خلي بالك دي كلها أشياء يقسم الله بها، عشان في النهاية يقول إيه؟ قد أفلح من زكاها. فبيتكلم عن صور لها في النفوس أثر، طلوع الشمس والقمر يتلوها والنهار والليل، أشياء مؤثرات في النفس البشرية، فيقسم الله بها قبل أن يذكر تلك النفس. والسماء وما بناها، كم قسم دولت؟ هذه قسمين، السماء وما بناها. فما هذه ماذا تعني؟ قيل ما مصدرية، وقيل ما هي الموصولة. يعني ايه مصدرية؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ مصدرية يعني ايه؟ يعني هي والفعل اللي بعدها تشيلهم وتحط المصدر. بنى يبني، المصدر منها ايه؟ بناء. يبقى والسماء وبناؤها، او وبنائها، لان في قسم، واضح؟ يبقى يجوز ان يكون قسم ببنيان السماء، والسماء وبنيانها. يبقى ما تكون هنا مصدرية، فكلمة مصدرية يعني هي والفعل اللي بعدها تشيلهم وتحط الايه؟ المصدر. فلان وما قال، لو قلت ما مصدريه معناها فلان و وقوله، وضحت؟ طيب. ويجوز أن تكون موصولة، موصولة يعني بمعنى إيه؟ الذي، والسماء والذي بناها، فيقسم بإيه؟ بذاته سبحانه وتعالى. يبقى ما إذا كانت مصدرية فهو قسم ببنيان السماء، يبقى في قسم بالسماء ذاتها وقسم بمسألة بناء السماء. ولو ذهبت بقلبك لتنظر وتجول بخاطرك كيف بنيت السماء لعرفت أن القسم ببنيان السماء قسم عظيم. ها؟ يعني إيه؟ أنت دلوقتي شفت كوبري عظيم هائل، جسر فوق نهر، فاستعظمت الجسر. أقول لك لا، لو تشوف تشييد الجسر ده، الآلات اللي كانت موجودة والعمال والجهد الذي بذل، ها، لكان تعظيمه عندك غير تعظيم الجسر في نفسه. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والسماء ومشهد بنيان السماء كيف بناها سبحانه، وكيف سمكها، كيف أغطش ليلها، كيف أخرج ضحاها، كيف رفعها بغير عمد، آية أخرى غير أنك تشوف السماء. مسألة البنيان. والسماء وما بناها، أي وبنيانها، أو والذي بناها سبحانه وتعالى. واحد يقول طيب والذي، كان قال ومن بناها مش وما بناها، مش كده؟ نهي ما بمعنى الذي، ومن تأتي بمعنى الذي، لكن من هذه كانت أولى. قال وإيثار ما، آثر أن يأتي بلفظ ما على من، لإرادة الوصفية لقصد التفخيم، أي والقادر العظيم الشأن الذي بناها. وصلت؟ هزوا راسكم عملوا أي حاجة حس أنكم معايا. وصلت ولا ما وصلتش؟ تاني. والسماء وبنيانها، هذا قسم، أو وبنيان، هذا يبقى الماء هنا ماء إيه؟ مصدري. أو الذي بناها، قال لك طب والذي كان قال والسماء ومن بناها سبحانه وتعالى، قال لك لا، أتى بما للتعظيم وقصد التفخيم، كأنه قال والقادر العظيم الشأن الذي بناه. والسماء والقادر العظيم الشأن الخلاق العليم الذي بناها. وصلت؟ طيب. والأرض وما طحاها، نفس الكلام، يقسم بالأرض وما طحاها، يعني ها وطحوها، أو والذي والقادر العظيم الشأن الذي طحاها. يعني إيه بقى طح الأرض؟ أكثر المفسرين أن طحاها يعني دحاها. طب يعني دحاها يعني إيه؟ يعني سواها. خلاص، دحاها يعني إيه؟ سواها. وطحاها يعني سواها. قال أي بسطها، والطحو هو البسط. وقال بعض أهل العلم طحاها أي خلقها، وقيل غير ذلك، والأول أولى أن الطحو بمعنى إيه؟ البسط. والأرض وما طحاها، وقيل الطحو الذهاب، طح الرجل إذا ذهب في الأرض، ما أدري أين طحى، ويقال طحى به قلبه، يعني ذهب به قلبه. لكن كل هذه التفسير، الأولى والأول، والأولى هو ما ذكره المفسرون أولا، إن طحى يعني إيه؟ يعني بسط وسوى. والأرض وما بسطها، أي وبسطها، أو الذي بسطها سبحانه. والسماء وما بناها، أي والسماء وبانيها، أو السماء وبنيانها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أرأيت لو أن الله لم يدخل الأرض ولم يطفها، الحمد لله، بأن أخرج منها الماء والمرعى، جعل للأرض خصائص ليست لغيرها، بغير هذه الخصائص لا يمكن الحياة عليها، فعبر الله عز وجل بما جعل فيها من خصائص بقوله تارة طحاها دحاها سواها أخرج ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال ونحو ذلك. ولو ذهبت أحد هذه الخواص من الأرض لاستحيلت العيش عليها، مستحيل. تخيل الأرض بالمفهوم الفيزيائي اللي احنا فاهمينه لها جاذبية، تخيل إن ملهاش جاذبية، كان زمانك قاعد تعبان وانت قاعد كده. عارف ليه؟ مش أنا رفعت إيده ونزلتها وعمال شغال أرفع ونزل. تخيل إن اليد ما تنزل إلا بقوة عضلة، الجسم نزول هذا مما يساعده على النزول المتتالي جاذبية. تخيل عضلات العين شغالة عمالة تعمل كده، الجفون تعب وطاقة ما بعدها طاقة، وانت قاعد كده تشعر بالتعب، ضخ الدم ونزوله فضلا عن صعودي عكس الجاذبية، لا النزول جاذبية بتساعده. كوب الماء الذي تشربه، تخيل ترفع الماء كده مش هينزل الماء، بينزل بيه. تخيل رفعت هذه الخاصية من الأرض، لو يبسطها الله ولم يسويها ولم يجعل لها خصائصها، فكر في هذا تعرف أن المقسم به عظيم. والأرض وما طحاها، وبعد هذه المقسمات العظيمة الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، يقول ونفس وما سواها. نفس الكلام، ما إما ها مصدرية أو النفس وتسوية النفس موضوع ثاني، أو الذي سواها سبحانه. ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة. خلق النفوس آية، وأن يجعلها سوية مستقيمة آية أخرى يقسم الله بها. ونفس وتسوية النفس، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، مش خلق النفس وفقط، لا لا لا لا، خلقها وفطرها على هذا الخير، على هذا الإيمان، على هذا التوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل أن ربنا خلقه إيه؟ سويا مستقيما على فطرة الإيمان، مخلوق مؤمن بالله، مخلوق موحد لله، مخلوق كل شيء فيه يشهد أن الله واحد، حتى النفس نفسه وروحه تشهد بذلك، مفطورة على ذلك. أما الاعوجاج دخل للبشرية منين؟ من البشرية. فأبواه أخرجاه من التوحيد إلى التثليث، أخرجاه من الإيمان إلى الشرك والكفر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو غير ذلك. النبي ضرب المثال بالثلاثة الطوام، لكن أبواه يفسقانه، هم برضك اللي إيه؟ اللي يعلموا الرأس ويعلموا الطبل ويعلموا الغنى. يصعب عليا كده أبص ألاقي أطفال صغار في السيارة والاب والام راكبين قدامه فاتحين موسيقى واغاني وبتاع، هم اللي بيفسقوا الولد اهو، هم اللي شغالين اهو. هؤلاء الاولاد المساكين ابواهم هم اللذان يفسقانهم وبعد ذلك يولولون ويصيحون، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. قال النبي، اسمع المثال اللي ضربه النبي، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول لك البهيمة، شوف كده الخروف أول ما يتولد، شوف الجمل أول ما يتولد، شوف البقرة، شوف البهيمة لما بتتولد كاملة الخلق، ويجوا هم يبحروا أذنها، يشقوا أذنها، خد بالك، ها، بحيرة، يقول لك دي صارت بحيرة، مين اللي خلاها كده؟ ربنا خلقها سويا، أو يجدعها، هو اللي يكسر أو يقطع أو يغير فيها، لكن هي مولودة إيه؟ جمعاء مكتملة الأعضاء. وانت اللي غيرت في البهيم، أهو انت نفسك البشرية مخلوقة سوية مستقيمة على الفطرة. وهذا نفهم منه إن أهم شيء في تربية الأولاد أن تبقي الصفحة نقية. تاني، الولد مخلوق على الفطرة، احرص إن ما يدخلوش ملوثات، هيفضل على ليه؟ على الفطرة. فمجرد الوقاية تربية، ليه؟ لأن هو نقي، هو على الفطرة، هو خلق ونفسه جمعاء مكتمل. خلي بالك اللي هيدخل من المفسدات ابعدها، لان كثيرا من المربين لا يلتفت الا بعد ان يتناول الولد السوء، حصل له حاجه وتلوث يبدا يفكر يشيل ازاي المصيبه اللي جت. لا، فكر الاول في الايه، في الوقايه، ان تبقى الصفحه نقيه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أو فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فانت ركز كده في التربية، خلي بالك من شياطين الإنس والجن. شوف رب العزة قال لك ازاي تحمي ابنك من شياطين الإنس والجن، ازاي تقيه من هؤلاء، لأن وقايتك له منهم وقاية له من النار، وإبقاء له على الفطر. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، عرفها أفهمها ما في الفجور من العقوبة وما في التقوى من الثواب، كما قال تعالى في السورة اللي أخذناها: وهديناه النجدين، هديناه النجدين، يعني عرفه طريق الخير وطريق الايه. فألهمها، قال الفراء، اي عرفها طريق الخير وطريق الشر. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني، قال محمد بن كعب: اذا اراد الله بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، واذا اراد به الشر ألهمه الشر فعمل به. فجعل، كما قال ابن زيد، جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. يبقى مين خالق أعمال العباد؟ خيرها وشرها؟ نعم، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب سين سؤال، الأعمال التي نعملها هذه، أعمال المخلوق، أعمال هذه النفوس، ركز، أمر قد خلقه الله وقدره وقضاه، ولا شيء مستأنف لسه؟ ها، شيء قد قضي انتهى، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ إذا كان مقدر فلماذا نعمل؟ مش ده السؤال الشيطاني اللي بيجي دايما؟ ها؟ نعم، لا أحد يعرف قدره، هذا العقل يوجب هذا فعلا، خلاص انت معروف مكتوب لك خير ولا شر، احسن الظن بربك واعمل خير. لكن بسأل فثيم العمل، فثيم العمل يعني اسمع هذا الحديث عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ ها بيعملوا في قدر ولا في الأمر الشرعي لنبي جابه لهم؟ ركز. قلت بل شيء قضي عليهم، قال فهل يكون ذلك ظلما؟ عمران بن حسين صحابي، هل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. من السؤال كيف يصف الله بالظلم؟ المؤمن ينتفض لهذا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله إنما سألتك لأختبر عقلك. شو كده سألتكم السؤال في الأول؟ كنت بختبر عقولكم كما فعل الصحابة، فاهمين إزاي؟ طيب المفهوم الثاني ده إجابته إيه؟ أنه يستحيل أن يظلم الله لإيه؟ العبيد. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. ركز معي. يبقى ابتداء علم الله، حكمة الله، قوة الله، قدرة الله تقتضي أن يفعل ما يشاء وهو خالق كل شيء وهو الذي ألهمها فجورها وهو الذي ألهمها تقواها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل. عايزك تأصل المعنى ده عندك، انسى الجزء الثاني خالص، ناخدها واحدة واحدة. تعلمنا الطالب العلم الذكي اللي ما يدخلش المسائل في بعضها. ادي اول مسألة، عندك اعتراض على المسألة دي عقائديا؟ لا طبعا. من كمال قدرة الله أن يفعل ما يشاء، ومن كمال علم الله أن لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. بقى تعمل العمل يفاجأ الله إن العبد عم قال الله ده فلان قتل فلان، ده فلان طلع فاسق، يستحيل على الملك. فمن كمال الألوهية والقدرة والعظمة والعلم والحكمة العلم بأفعال العباد وتقدير ذلك منه سبحانه وتعالى. خلص الديت؟ طيب. فطر النفوس وخلقها فبين لها الطريقين وهداها إلى النجدين وأنزل شريعة رسالة وأرسل رسولا. ليه؟ ها؟ ليه أرسل الرسول لأنزل رسالة؟ مش عارفين؟ ليبين وليأمرهم وينهاهم. واضحة؟ واضحة؟ طيب العبد المطلوب منه القدر ولا الشرع؟ المطلوب منه الشرع، الجزء المنوط بك هو الجزء الشرعي، أما الأمر القدري كما قال الإمام أحمد فهو سر الله. دي حاجة مناش، دي شؤون ربوبية، هذه شؤون الرب سبحانه وتعالى. أنت هتدخل نفسك في شؤون الرب، لكنك تؤمن أن الرب على كل شيء قدير. حدك أنت أنك تؤمن أن الرب على كل شيء قدير. وصل ديت؟ يبقى أنت عندك الجزء الأساسي في القدر وهو الإيمان به، الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بقدر الله وقضائه، الإيمان بخلق أفعال العباد لأنه نص على هذا آمنا به. يبقى أنت كده نلت المرتبة العظمى. طيب الشرائع دي شغلك، دي شغلك، وإلا فلماذا أرسل الرسل ولماذا أنزل الكتب؟ واضح؟ فتعمل في هذه الشرائع. نعم. هل أمر قد قضي؟ طبعا قضي، وإحنا مؤمنين بالقضاء والقدر، ففيما العمل؟ فيما أمر الله به ونهى الله عنه. طيب واحد يقول لك بس في بوصل لنقطة غامضة كده وتقفل معايا، يقول لك ما هو ده سر الله، ما هو ده سر القدر. هو أنت عايز رب العزة يشرح ليك حكمته؟ صحيح، عقلك ما يستوعبش. ده احنا لما بنديك كده مسألة في الفيزياء ولا حاجة في الكيمياء ولا حاجة في الأحياء، تقعد تفكر وتعصر ذهنك والزاوي بس فهم، رغم ان احنا مدينك القوانين والقواعد والأصول، وبعد كده عشان تفهم المسألة بتطلع عينك. ده دي حاجة كده، ها؟ تخيل يعطيك الحكمة الكاملة. ما المسألة مش فيك انت لوحدك، انت مش مخلوق لوحدك، ده انت جزء من كون. لماذا قدر هذا في هذا؟ لماذا جعل السم في الثعبان؟ ولماذا جعل كذا في كذا وكذا في كذا؟ أمر فوق أن تطيقه العقول. ولكن الذي تطيقه العقول أن تؤمن أن الله حكيم عليم قدير، أن تؤمن أن الله لا يظلم العباد، أن تؤمن أن الله أرحم بالعباد من أنفسهم. كل الإيمانيات دي هي اللي تخليك تؤمن بالقدر إيمانا كاملا. فلا جبر ولا قدرية. الجبر وإحنا مقهورين على الأعمال، إحنا زي الريشة في مهب الريح مش بإيدينا، هذا جهل. إن قصدوا به القدر السابق فهذا صحيح، لكن ما قصدوا هذا، إنما قصدوا ترك الشرائع. يعني لو واحدة زنت مثلا مرات جبري كده ولا حاجة، جبري يعني من الجبرين، ها؟ يقول لها ايه اللي عملتي ده؟ تقول له قضاء وقدر، أنا أجبرت على هذا. وكثير من الجبرية سابوا مذهبهم عشان الموضوع ده على فكرة، فسد أولادهم ونساؤهم، يجوا يكلموهم يحتجوا بإيه؟ بالقدر كما فعل إبليس، فتابوا ورجعوا. وأما القدرية يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، ينكرون علم الله السابق، إن الأمر بالنسبة لله عز وجل أمر جديد لسه بيشوفه لسه بيعرفه، ما قدرهوش هو قبل خلق الخلق. وكلاهما قد سب ربه وأساء به الكلام والاعتقاد، وأهل السنة بين أولئك وأولئك. فأثبتوا قدر الله أمور القدرية، ها؟ وأن كل شيء عنده بقدر وبمقدار، وأثبتوا أعمال العباد أن العبد عليه أن يفعل ويعمل. أفرت معاه قال لك نقف، كما تقف معك كثير من المسائل الغيبية، هذه المسألة الوحيدة، ها؟ أنت لا علم لك أصلا بالأمور الغيبية كلها، لا جنة ولا نار ولا الرب سبحانه وتعالى ولا كل هذه الأمور، منها الأمور الإيه؟ تصرفات الله في الخلق اللي بنسميها الأمور القدرية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فهذا صريح في أن الله خلق في المؤمن تقواه وفي الكافر فجورا. يقسم على إيه والشمس وضحاها، الاثنين، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ولهذا يقولون 11 قسما، معناك ما تعدهم تفتكرهم 7. ليه؟ لأن في آيات فيها 2، شمس وضحى. أقسم على إيه بقى 11 قسم على إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه تعود على إيه؟ زكاها النفس، أي قد فاز من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى في كل مطلوب وظفر بكل محبوب. وأصل كلمة الزكاة، زكى يعني نما، النمو والزيادة. قد أفلح من زكاها يعني ارتقى بها وزادها ونماها بإيه؟ بألوان الطاعات. وقد خاب أي خسر من دساها من التدسيس، وهو إخفاء الشيء في الشيء، فمعنى دساها أي أخفاها وأخملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وكانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدها الضيوف، وكانت لئام العرب تنزل الهضاب والأمكنة المنخفضة ليخفى مكانها عن الوافدين. الكريم يقعد في مكان عالي ويولع نار عشان الناس تعرف هنا في ايه، هنا في ناس وتيجي لانه كريم. قال واللئام ينزلون الهضاب الأماكن الايه المنخفضة. ولهذا قال قد خاب من دساها، لا رقيها وارفعها، فهذا علامة إكرام النفس، لا دسها وإهانتها وإضلالها وغوايتها. خلاص، فقيل دساها يعني خبأها وأخفاها، وقيل دساها يعني أغواها. وهنا معنى جديد أول مرة أقرأه، قال ابن الأعراب من أئمة اللغة، قال دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم. عارفين اللي بيعمل عمل رياء ويتظاهر بأعمال الصلاح ويلبس عباءة الصالحين وهو من أفسد الخلق، قال لك هو ده اللي دس نفسه، فدستها فيهم وليس منهم، تظاهر بأعمالهم وقلبه فيه ما فيه. هذا المعنى الثالث. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستها. طبعا أول المعاني أولى لأنه موافق للإيه؟ للآيات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها، كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقد خاب من دستاها. هذا التفسير الأول، اللي يزكي نفسه قد أفلح، واللي يدس نفسه قد خاب. في تفسير ثاني أن الضمير يعود إلى الله، قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. يبقى بيتكلم عن القدر ولا على الشرع؟ على القدر. فمن أعادها على المخلوق يبقى بيتكلم على الشرع. قد أفلح من زكى نفسه بشريعة الله، وبيتكلم على القدر. قد أفلح من كتب الله له وقدر له التزكية، وخاب من كتب عليه التزكية. وصلت؟ طيب، سين سؤال. خلاص احنا عرفنا الحقيقة الأولى ان الأمر ده كله بيد الله وبقدره، تمام، وعرفنا الحقيقة الثانية ان احنا مأمورين بالشرع واتباع الشريعة. بقي أمر ثالث ينضبط به الأمر، ركز معايا. انا بقول لك ايه، بص الموضوع ده بيد انا، الموضوع ده بيد انا، انا اللي هعين فلان او ما عينش فلان، ركز. وانت امنت ان الامر ده بيد فلان، وهناك اسباب تقدم فيها الوظيفة دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وانت عايز توصل للوظيفة دي تعمل ايه؟ اول حاجة بتحقق الشروط، صح؟ اول حاجة وصلت وما وصلتش. انت الوقت عايز الوظيفة دي، قالوا لك الوظيفة دي والمسؤول على التعيين ده هو اللي بيختار الناس في النهاية فلان، هو رئيس مجلس الادارة، وهو حاطط شروط. اول حاجة عشان تقبل في الوظيفة دي هتعملها هي بتحقق الشروط اللي قالها لك فلان، صح؟ معك شهادة كذا، هتروح جايب الشهادة، تيجي ولابس مش عارف ايه وتقابل فلان، تيجي وتلبس وتقابل فلان، ويكون على راسك ريشة تروح حاطط الريشة، ويكون كمك متشمر تروح مشمر كمك، صح؟ زي ما بيقولك بالضبط بالصورة اللي عايزك تدخل عليه بيها بتنفذها. ليه؟ عشان يقبلني، هو حاطط شروط. معايا؟ وصلت؟ يبقى اول حاجه بتعملها ان هي بتحقق الشروط التي قالها فلان الذي بيده امر كذا. طب تاني حاجه هتعملها ايه؟ تشوف بقى فلان، تظبطه مش كده، ترضيه، وسيادتك وانت كل في الكل مش كده. واحنا طبعا شروط ايه ده، انت لو بس اشرت تاشيره كده تمشي مش كده، صح؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، البشر يعملونها ظلما وعدوانا، والله سبحانه وتعالى هذا من كمال عدله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قرصت، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قرصت، بشتغل وأنا مطمئن إن اللي هيحاسبني حكم عدل، وأنا ماشي زي الكتاب ما بيقول، قال الله وقال رسول الله، خلاص حققت الشروط. بقي شيء ثاني، ايه هو؟ الذل بين يديه والانطراح بين يديه. يا رب اقبل، يا رب انا عملت اللي انت امرتني بيه، يا رب اقبلني، يا رب اقبلني، اقبل صلاتي يا رب. معايا؟ يبقى في خطوتين العبد بيفعلهم. الخطوة الأولى تحقيق العبودية بالشريعة، انه قال لك افعل فتفعل ولا تفعل ولا تفعل. الأمر الثاني كمال الذل بالتوجه إليه هو. لكن تتوجه إليه، خلي بالك وانت مكسر كل الشروط وكل الأركان وكل الأوامر وخالفت كل النواهي اللي نهاك عنها ووقعت فيها، فقبولك ضعيف وذلتك مشوبة وشأنك مريب. صح؟ فحقق الاثنين يا عبد الله، إيمان بالقدر واتباع للشرع. إيمان بالقدر تقول إياك نعبد، بس العبادة دي لازم أنت اللي تعيني عليها، وإياك نستعين. أنا لا حول لي ولا قوة، هو أنا أصلا حركة أعضائي بأمرك، جريان الدم بأمرك، أنفاسي بأمرك. شايفين المفهوم ده الذي يحصل به العبد على الأجر وإن لم يعمل العمل؟ لأنه إن لم يعمل العمل لعجز ولا حاجة عليه، كأنه عمل العمل. يبقى فضل الجزء الثاني اللي هو إيه؟ التوجه إليه. فإذا لم تستطع فعل عمل فيكفيك الذل بين يدي الله عز وجل، وأن يرى صدقك أنك لو كنت تمكنت لعملت. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الناس دي جهدت ولا ما جهدتش؟ ما جهدتش. خرجت ولا ما خرجتش؟ ما خرجتش. وربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم. فانتبه، انتبه. ليه؟ ساعات انت بتفكر في المعاملة مع ربنا انها زي مع البشر. لا، ان لم تتمكن مع واحد يحبدين حاجة هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ متأكد انك مش فيك حاجة ولا تعمل حاجة؟ يكفيك الصدق والتوجه اليه لو صدقت. لكن لو كان بيدك عمل ولو كان يسيرا فينبغي ان تأتي به، لان هذا هو ليه؟ هذا هو الذي مكنك منه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على قد ما اداها. تمام؟ حققت في هذا الذي أعطى الله عز وجل مراد الله منها الشرع، خلاص يبقى خلص الجزء الأول اتباع الشريعة. بقي الجزء الثاني وهو تخيل عبد بقى أخ بقى وطالب علم وبتاعه وحاجة مية مية وقيام ليل وداخل كده، يعني يبقى أنا بقى جاي بقيام ليل بقى، يبقى نقص الجزء الثاني اللي هو ايه؟ لا تطقطم رقبتك، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اضبط نفسك. هذا الحديث تهديد للطائعين وبشاره للعاصين. تهديد للطائعين لئلا يستنكفوا ولا يستكبروا ولا ينظروا الى العمل، بل ينظروا إلى رحمة الله كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا يبقى لهم أعماله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو ده مذهب أهل السنة والجماعة، اتباع للشريعة وإيمان بالقدر. نعمل في شيء قضي وقدر ولا شيء جديد مستحدث؟ لا طبعا قضي وقدر. أما فيما العمل؟ فيما أمر الله به، فيما شرع الله عز وجل. طب ليه؟ لأنه هو أمر. أديك مثال تاني، الشفاء والمرض بيد من؟ قضاء وقدر ولا شيء جديد؟ قضاء وقدر. تاخد العلاج ليه؟ الولد يوهب للإنسان ولد ذكر أو أنثى، قضاء وقدر ولا بشطارته؟ طب خلاص قضاء وقدر تتجوز ليه؟ من غير جواز تقول أنا هيجي لي ولد هيجي لي بنت. ولهذا الإيمان بالقدر طبيعة العقل والفطرة الصحيحة في كل الأعمال، ولكن المعاندين المكابرين إما يقولون بالجبر وإما يكونون من القدرية، ونعوذ بالله من حالهما، كلاهما من الفرق الضالة. أما أهل السنة فوسط بين أولئك وأولئك، يؤمنون أن الأمر بتقدير الله ولا يتركون الشرائع كما يفعل الجبرية، والعكس تماما، مع إيمانهم بالقضاء والقدر يأتون بالأعمال التي أمر الله بها. ولهذا النقطة الثانية أنك تتوجه لمين؟ إلى الله. اسمع بقى النبي بيقول إيه؟ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بيعمل النبي كده الجزء الثاني، مش كده؟ النبي يقوم حتى تتفطر قدماه، ده الجزء دي كبشر. في جزء بقى مش بإيدي أبدا لا أملكه، ها اللي هو إيه؟ توجه إلى الله إنه يوفقني للعمل ده، إنه يقبل مني العمل ده، إنه يبقيني على العمل ده، إنه يتوفاني على العمل ده. معايا يا إخواني؟ فإحنا مطلوب مننا أمرين، كمال عبودية باتباع الشرائع، وكمال ذلة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد. شوف النبي لقيته مش جنبها في الليل، فبتحسس لقيت النبي ساجد، فوجدته ساجدا وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ده النبي، ده مين؟ النبي وفي قيم الليل وتتورم قدماه ويقول ايه؟ انت اللي بتزكي نفسك، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلي بالك ده يكسرك، عشان الطاعة ليها كده، ليها دفع، ليها كبر. ايه اللي يكسر الكبر ده؟ هي جزء الايمان بالقضاء والقدر. واضح اخواني؟ فلا تستقيم النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كنت قادر أفسر وعدي على طول زكي نفسك وما تدساش، لا لا لا لا، المعنى الثاني لازم نذكره، لأنه لا تتزكى النفس إلا به، اللي هو مسألة الذلة لله، إياك نعبد وإياك إيه نستعين. أنا بعبدك أنت بس، وما بستعينش على العبادة دي إلا إيه إلا بك، لأنه لا حول ولا قوة إلا، عارفين يعني لا حول ولا قوة؟ يعني لا تحول من المعصية إلى الطاعة ولا العكس، ولا قوة لي على فعل الطاعة إلا بالله. ما تقدرش تتحول ولا يكون لي قوة على عمل إلا بالله. سين سؤال، واحد عايز يقيم الليل ومش قادر يعمل إيه؟ حاجتين ما لهمش ثالث. أولا يا رب أقمني بالليل، يا رب اجعلني لك قواما، يا رب اجعلني لك قواما. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني لك قواما، لك ذكارا، لك شكارا، لك أواها، إليك منيبة. اجعلني كده، خليني كده يا رب. هي دي اللي بننساها، خلي بالك دي اللي بننساها. ساعات الواحد بيعتمد على ايه؟ لا خلاص انا هلتزم وهقيم الليل وهعمل، شايف حتة ده جميل، بس وقف شوية، وقف شوية، انت لا حول ولا قوة لك الا بيه. خذ بالاسباب ده كلها، ومن اعظم ما تأخذ به من اسباب ان تتوجه اليه الى ربك. وصلت اخواني؟ مين ناخذ الاسباب في تربية الاولاد؟ وديته احسن مدارس، وجبت له احسن مشايخ، وعملت له كذا، وخليته كذا، وعملت كذا، جميل، انت عملت كل حاجة فعلا كمخلوق، لكن نسيت حاجة، نسيت حاجة، اللهم حبب له الايمان، اللهم زينه في قلبه، اللهم كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. نسيت توجه إلى ربه، رب هذا الولد ليهديه لك. والهدى هدى مين؟ قل إن الهدى هدى الله. الله، طب ما أنت ما توجهتش إلى الله، أنت اعتمدت على الأسباب. يبقى في خطأين بيرتكبهم البشر، يركنوا إلى الأسباب وينسون الخالق، وفي عكس كده بقى، ناس تسيب الأسباب وتتوجه إلى الخالق. نقول له لا، انت هدمت الشريعة، انت هدمت الشريعة. مرة ربنا كان بيشرع الشرائع ليه؟ ليه بيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ خذ بالأسباب اللي تقي نفسك وأهلك بها النار وتتعب، والودي يدوخك خليك تفتح حوالين نفسك، ولازم يحفر الكلام ده، وفي نفس الوقت توجه لمين؟ للي حاجتين. خلق الإنسان في كبد، فمالهاش راحة، كمان اتباع للشرائع، وفي نفس التوقيت كمال ذلة وعبودية لله وتوجه إليه. كيف تزكي نفسك؟ يلا بقى عايزين نعرف الشرائع. مش قلنا هنتوجه إلى الله؟ دي أول حاجة، آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكيها أنت خير من زكاها. خلي الدعاء ده على لسانك على طول، طيب الحاجة الثانية، يلا هات بقى الشروط، هات الشروط. أنت تملقت للخالق كما قال ابن القيم، ده تملق. يعني تملق يعني أظهرت الذل والعجز بين يديه سبحانه وتعالى. بقي اتباع الايه؟ الشرائع. بقي اتباع الشرائع. دلوقتي ربنا بيقول سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. هتزكي نفسك ازاي؟ لازم تبدأ تفكر بقى، تبدأ تفكر تزكيها بالتوحيد، بالإخلاص، تزكيها باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تزكيها بالبعد عن البدع والمخالفات الشرعية، تزكيها بترك المعاصي، تزكيها بقراءة القرآن، تبدأ تضبط ورد القرآن، تزكيها بالأذكار، تبدأ تحفظ الأذكار وتأتي بكتب الأذكار، تزكيها بالأعمال الصالحة، بر الوالدين، تبدأ تعمل خطة للبر وخطة للصلة وخطة للأعمال الصالحة جملة. قد أفلح من زكاها وإلا فقد دسست نفسك وخيرتها بترك الطاعات وفعل الذنوب والمعاصي. قد أفلح من زكاها فيحاسبها، لما يا نفس عملت دي ليه ودي غلط ليه ما استخدمتيش في دي ليه، ويبدأ يراجع نفسه ويحاسب نفسه. ختم الله السورة بأن ضرب مثالا لأقوام قد خيبوا أنفسهم ودسوها. قال الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قبل أن ننتقل لقصة ثمود يا أخواني، من رحمة الله بنا، إحنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس وفيها الإيه؟ الفطرة الصحيحة، مش كده؟ اثنين، هذا الإنسان النجدين وأعطاه القوة المالكة للتصرف. دلوقتي هتفكر، هتقوم تتوضى وتصلي، عندك القوة دي، مش كده؟ ولهذا يقول العلماء إن الله أخذ على بني آدم مواثيق. قال لك أول ميثاق يوم أن خلق آدم واستخرج ذريته من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال لكم مش هيحاسبهم على الموضوع ده. من أول ما خلق آباهم آدم وأشهدهم على بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، ثم في بطن أمه فطره على التوحيد، الحديث اللي ذكرناها الآن، ويخرج من بطن أمه مكتملا على الفطر، وأعطاه القدرة على الفهم وأنه ينظر ويؤمن أن لا إله إلا الله، وينظر بعقله الصحيح ويعلم أنه لا يستحق العبودية إلا من خلقني، وبرضك مش هيحاسبه على دي. ثم اللي حاسبه على إيه؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده من رحمة ربنا. يبقى أنت كنت مفروض تتحاسب لأنه أشهدك أصلا من يوم ما خلق أباك آدم وفطرك على هذا، وأعطاك العقل اللي لو فكر تفكير صحيح لا يعبد إلا الله، وأعطاك القدرة في الجوارح إنك تعبد، وكل ده مهيئات، ولكن لا يحاسبك حتى يعذر إليك. أشيك عذر أهو الرسول، وقال هو ده رسول؟ ادي المعجزات، اعمل زيه ما تعرفش يبقى فعلا الرسول. خلاص امنت انه رسول، وامنت ان الكتاب ده من عند الله، لماذا لم تتبع؟ ولهذا يقول تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، ما قالوش عملتوا ايه مع الفطره، عملت ايه مع الميثاق الاول اليوم ما خلقت ادم خدته عليك؟ عملت ايه مع القدره اللي اديتها لك في جسمك وكان؟ لا لا لا لا لا, لا. انت سمعت الايه وسمعت الحديث, عملت ايه؟ فهمتوا دي يا اخوانا؟ هذا من رحمه الله انه لا يؤاخذنا بميثاق الفطره ولا بما اخذ علينا من العهد يوم ان خلق ادم واستخرج ذريته, ولا بما اعطانا من القوه والقدره على العباده. لا, سالنا عن شيء واحد بس. لما سمعت قال الرسول ماذا فعل؟ لما جاءك الرسول بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. برضك قبل ما ننتقل الى ثمود, التركيبه اللي قلناها دي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك قدره وجعل لك اختيار وجعل لك اراده, دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ طبعا هذا من تكريم الله لنا. انت مش شيء مهمل, مش شيء مرمي, لا, ان الله كرمك بان جعل لك اختيارا, ان الله كرمك بان خلقك على فطره, ان الله كرمك بان ارسل اليك رسولا, ان الله كرمك انك ماسك المصحف ده بين ايدك وبتقرا كلام الله. ده تكريم, هذا تكريم. واضح اخواني؟ ولو ان الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء الى الجنه وهؤلاء الى النار, يسال عما يفعل؟ لا يسال عما يفعل. لكن الله كرمك. ولقد كرمنا بني ادم. كذبت ثمود بطغواها, الباء دي بتسمى باء الايه؟ السببيه, بسبب طغواها, وطغواها يعني طغيانها. كذبت ثمود بسبب طغيانها, فلما طغت وبغت كان هذا هو سبب الايه؟ التكذيب. اذ انبعث اشقاها, اشقى ثمود يعني اعلاهم شقاوة. مين بقى اللي هو اسمه ايه؟ ها, قدار بن سالم. رجل يسمى قدار بن سالم. هذا الرجل تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد جعل آية لصالح عليه السلام, وهو ان اخرج لهم من الصخر ناقة. لو كده حاجة الحيطة دي كده طلع منها جمل, صخرة كده في الصحراء طلع منها الجمل, دي الآية مش كده؟ هذه آية تدل عنها رسول, مش حد يطلع من الصخر ناقة. ولكن معها ابتلاء, معها اختبار, وهي ان هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي بتشرب في يوم ما حدش من النوق بتاعتكم, انتوا ولا النوق حد يقرب من الشرب. يوم شرب الناقة ما حدش يقرب منها. من الذي امر؟ لماذا امر؟ لا يسأل لماذا. يختبر عبوديتك, يختبر ايمانك به, يختبر لزومك لامره. وكثير من الامور او كل الامور التي نعيشها على هذه الشاكله, الله يبتليك يختبرك. ليه لها شرب يوم معلوم ولينا احنا شرب ثاني؟ ليه؟ لان الله امر. فجاء هذا اشقاهم, اشقى القوم, قال لا لا لا, لا, لا. احنا هنعقر الناقة دي. يعني نعقرها, نذبحها, نضربها في لبها فتموت. قال الله: كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. اشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الناقة, وهو احيمر ثمود, وهو الذي قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر الآية. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم, شريفا في قومه, نسيبا ذا نسب, رئيسا مطاعا, فغره هذا الذي هو فيه. عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها, فقال: إذ انبعث أشقاها, انبعث لها رجل عالم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا, يعني قرنه, حتى تبتل منه هذه, يعني لحيته. الشاهد إن أشقاهم هو من؟ ها, هذا الأحينر قدار بن ثالث انبعث أشقاها، وانبعث معناها إيه؟ انطلق غير مبالي، وانبعث فيه إيه؟ فيه قوة. قام أشقى القوم وانتدب لذلك وقام، قالوا بعثته على الأمر فانبعث له. فقال لهم رسول الله، من رسول الله؟ صالح نبيهم. فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، ناقة الله، سقي الناقة، هذا شرب الناقة. بيذكرهم بإيه؟ بالشريعة، بالشريعة. ما هو ربنا قال لهم هذه ناقة الله، نسبت إلى الله تعظيما وتشريفا، وهذا يوم سقياها. إيه وظيفة الرسول؟ يقدر يعمل حاجة؟ إلا البلاغ. فبلغهم فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي ذروا ناقة الله، وحذرهم إياها وسقياها، يعني شربها من الماء. هم دولة التكليفين، دي ناقة الله ما حدش يقرب منها، وهذا يوم أن تشرب فيه، يوم شربها. ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها. إيه وسيلة صالح للإصلاح؟ صالح كان عايز يضبط المجتمع، ولا ما كانش في باله الموضوع ده؟ عايز المجتمع يستقيم، يقول لهم إيه؟ شرع ربنا، ناقة الله وسقياها. استجابوا ما استجابوش، دي وظيفة صالح. يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. فقال لهم ناقة الله وسقياها فكذبوه. يلا بلا رسول بلا رسالة، وقالوا انت كذاب. فعقروها، عقروا الناقة. هو فعقرها ولا فعقروها؟ مسؤولية جماعية. هو اللي قتل واحد ولا الكل؟ طب ما بيحاسب الكل ليه؟ هم الذين بعثوه، هم الذين انتدبوه، هم الذين شاركوه، هم الذين أيدوه، هم الذين وافقوه. فالموافق والمؤيد والمشارك والمعين يدخل في الإثم. افهم الكلام ده كويس جدا. ليس فقط من تولى عقر الناقة هو الذي لعنه الله وعذبه، بل كل من أيد ذلك ووافق عليه وكان سببا فيه أو داعيا إليه. قال فعقروها، كلهم عقروا الناقة. ولهذا لما نزل العذاب ونجاهد الصيحة خدت مين؟ قدار ولا قدار وكل من كفر؟ مع ان اللي باشر العقر هو واحد. فانتبهوا، فان كثيرا من الاعمال يباشرها واحد، ولكن من ورائه امه يبوء بالاثم كما باء به. فلا تغتر بكثره، ولا تتبع واحدا بعيدا عن شريعه الله عز وجل. مشكله قدار ده كان عزيز ومنيع ونسيب حاجة، يعني رجل كبارة في البلد، رجل حاجة كبيرة خالص في قومي، خلاص احنا مع قدار وهيعقر الناقة. وما تفكر معايا كده، انسى ان دي قصة في القرآن. تعالى كده كأننا عايشينها دلوقتي، تخيل ان الامر اللي احنا مكلفين به في حياتنا ما تذبحش الناقة. لما يجي واحد ويذبح الناقة، يا ترى بنستشعر انه عمل حاجة كبيرة؟ دي مشكلتنا، ان بنعمل المعصيه وما نحسش ان عملنا حاجه كبيره. ايه يعني لما عقر ناقه جمل وذبحه؟ بس ربنا قال ما تذبحوش، هي كبيره عشان ربنا قال. فهمني ازاي؟ تيجي في كل معصيه، ايه يعني لما نظرت النظر يعني هو قال لك ما تنظرش؟ القضيه قضيه المخالفه. هو انت فاكر ربنا هيكلفك بامر عسير؟ ما هو لو كلفك بامر عسير لصار غير مستطاع. فالتكاليف في المقدور يا اخواني، ركز ركز، ده من تلبيس ابليس ان يهون ليك المعصيه. هو ايه اللي جرى؟ خلاص ما صلاش العصر، هيصلي ما صلاش العصر. هو قال له صلي، هو قال من ترك العصر فقد وتر اهله وماله. هو خلص الموضوع ده، خلص من بدري. انت بتتكلم في ايه معايا ازاي؟ يجي واحد يقول له تعالى انت هتتحبس شهرين خلي بالك وتتسحب الرخص وتدفع 500 جنيه غرامة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني؟ هنا ما دست على البنزين وعديت الإشارة، ده موضوع كبير قوي كده. موضوع كبير، انت مستصغره، ده مشكلتك انت، انت اللي مش مدرك ان هذه الحركة اللي انت مستهين بيها سيترتب عليها عقوبة شديدة، دي مشكلتك انت. مش مدرك انك لما تمسك الموبايل وترن على امرأة لا تحل لك، ايه اللي حصل يعني؟ ده رن. لكن هو قال لا، هو حرم عليك. يريد ننظر الأمور بهذا المقياس إخواني، لأن الاستهانة بالمعصية هو اللي دمر الأمم دي، هو اللي دمرهم. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي حصل لما عملنا كذا وكذا وكذا؟ ده مخالف لشرع ربنا، ده مخالف لهدي الرسول. نغتر بحلم الله وبإمهال الله ونستمر في المعصية، هيحصل النتيجة اللحظة. فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بإيه؟ دي بقى اسمها بقى الايه؟ السببية، بسبب الذنب اللي استهانوا به. خلاص احنا كده امة وحزب محترم اهو، ومعانا قدار الكبير فينا، واتجهنا وهنعقر الناقة. طبعا ده الاصلاح البلد، ايه حكاية نص الاقتصاد ضايع علشان ناقة؟ ايه نشرب يوم وهي تشرب يوم؟ دي ناقة يا عم، بناقص الناقة دي. بقول لك دي ناقة الله، ركز، ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروه خلف الشر. افهموا يا جماعة، دي مش قصة، مش حدود الولاد وقتلوا الجمل فلما قتلوا الجمل ربنا عذبهم. لا، اصحى، ما قتلوا الجمل يعني خلفوا أمر ربنا. وكم من معصية يخالف فيها الله عز وجل، وتدمدم الأمم وتهدم البلاد ويسوء الاقتصاد والناس لا تفيق. هو ايه اللي حصل؟ حصل المخالفه الشرعيه، هو ده اللي حصل. حصل انك عقرتوا الناقه، وانتوا رايتوا ان هذا اصلاحا، دي ناقه شاربه نص ميه البلد، ما هو اقتصادهم كان قائم على هذا، على الرعي والزراعه. فعشان نخلي نص الايام للناقه ونصها لباقي النوق، يبقى احنا مش مظبوط. لا، المظبوط هو الشرع. ارايت لو لم يعقروا الناقه، ايه النتيجه؟ ما دمدم عليه، كان هيبقوا فيما هم فيه من القوة، وينحتون من الجبال بيوتا، ويزرعون ويأكلون ويعيشون ويدخلون الجنة. معايا يا اخواني؟ فالمشكلة في فساد العقل. فكمال العقل في اتباع الشر، كمال العقل في اتباع الشر. خلاص هو قال ناقة يبقى ناقة، سقياها يبقى سقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم. يعني دمدم يعني أطبق عليهم، أهلكهم. والدمدمة هي تضعيف العذاب وترديده، دمدم يعني عذاب فوق عذاب، يعني طربقها عليهم، اللغة بتاعتنا دمدمها عليهم. واحدة سورة الأخرى، تعال بقى لما تتقلب عليهم مرة واثنين وثلاثة، يعني اتفرموا اتعجنوا. فدمدم عليهم ربهم، لازم يقول لك بذنبه، ربنا ما ظلمش، هم اللي خلفوا، هم اللي ما سمعوش الكلام، هو ذنبهم هو السبب مش انا، هم. فدمدم عليهم ربهم بايه؟ بذنبهم. قال اطبقت عليه، ودمدم عليه القبر يعني اطبقه. وناقه مدمومه اذا لبسها الشحم والدمدم اهلاك بالاستئصال. قال في الصحاح: دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض، بس خليته بسوى الأرض، وطحطحته، ودمدم الله عليهم أي أهلكهم. قال ابن الأعرابي: دمدم إذا عذب عذابا تاما. فدمدم عليهم ربهم بسبب بذنبهم فسواها. يعني سواها بقى، جعل عليها واطية وبقت كلها سوى واحد، مش كده؟ كل اللي شيدوه، كل اللي بنوه، كل اللي عمروه، كل عايزين يعتبروه بقى اقتصاد والناقة ومش عارف، لا خلاص كلها تتسوى، لان حصل ايه؟ مخالفة لله، مخالفة لشرع الله. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه تعود على ايه؟ فسوى ايه؟ ايه نسأل؟ فسوى الدمدمة عليهم وعمهم بها، فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. معنى تاني خالص. قال لك فسواها يعني استوى فيها الصغير والكبير. معنى التاني قالوا لا الهاء تعود إلى الأرض، سواها يعني سوى الأرض، معنى قلت لكم في الأول، فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب. وقيل يعود إلى الأمة إلى ثمود يعني فسوى ثمود، سوى الأمة يعني أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم، فسواها معناها ما نفتش منهم حد صغير وكبير. ولا يخاف عقباها، ده مين ده؟ مين ده اللي لا يخاف عقباها؟ الله. بيقول دمدمت عليهم ومش خايف ايه اللي هيترتب على كده. طبعا طبعا انت تخاف، عارف تخاف ليه؟ انا دلوقتي فلان ده انا هبهدله، انا هروح اجيب عصابه واعمل فيه، تعمل كده وانت ايه خايف، لحسن يكون رد الفعل اشد. معايا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يدمدم ولا يخاف عقباه. تاني، طيب امريكا تفكر تقول طب انا هأبيد الامه دي، هأبيد الدوله دي، لا بس ده الدوله دي هي اللي مصرفه الاقتصادي. معايا؟ ده هي رواج الاقتصاد عندي سبب الدوله دي، فما يدمدموش ما يهلكوش ما يحاربوش لان خايفين على اقتصادهم. الله لا يخاف عقباها، عارفين ليه؟ لانه هو الخلاق، هو الخلاق، ياتي بثمود اخرى، ياتي بخلق اخر، ياتي بارض غير التي دمدمها. معايا؟ يخلق ما يشاء. وصلت؟ وبالتالي دايما فكر في الموضوع دوت، ان الله لو عاقبك يعاقبك ولا هيترتب على كده ايه وعواقب ايه، ولا هذا لا يبالي الله به لانه هو الله. والكلمه دي معناها ايه؟ ما اقول لك ايه، انا هدمدم عليكم وما بخافش عقباها، ده تحذير لك انت، وهذا دليل على شده الايه، شده البطش، ان بطشي مش خايف عقباه. فهمني قصدي ازاي؟ انا خايف يترتب حاجه فبروح اعمل البطش ضعيف شويه احسن يترتب عليها حاجه، لا ما يترتبش عليها حاجه. ولا يخاف عقباه، وفي قراءه فلا يخاف عقباه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباه، لا يترتب على ذلك خوف منه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يخاف؟ وماذا يخاف؟ ومن يخاف؟ وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها، فاحذروا الله، احذروا الله، عارفين احذروا الله؟ ها؟ احذروا عذابه، احذروا بطشه، احذروا مخالفته. فقد رأيتم انموذجا لمن دس نفسه وخيب نفسه وخيب أمته كلها بعصيان الله عز وجل. إذ عقروا الناقة، نقرأ السورة مع بعض كده مستحضرين المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبها. إخواني راجع نفسك واحرص على ما يسوقها إلى الفلاح، واحذر أن تدسها، فإن الله أقسم الأقسام المتتالية أن الفلاح لمن زكاها وأن الخيبة لمن دساها. ولا تكن كأولئك الذين استهانوا بأمر الله عز وجل وعصوا رسله ولم يبالوا بتحذير الرسل لهم واستهانوا بمعصية الله سبحانه فدمدم عليهم وأهلكهم ولا يخاف عقباها. فأين أنت أنت من هؤلاء؟ لا نجاة لك إلا باللوذ بالله وطاعته ولزوم أمره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.